أنتم بفيجيكا تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 105.9 إذاعة وجدة. نسيم الصبا نسيم الصبا أهلا وسهلا ومرحبا نسيم الصبا أهلا وسهلا ومرحبا حديثك ما أحلاه حديثك ما أحلاه عندي وما أطيبها ويا مهديا ويا مهديا ممن أحب سلامه عليكم سلام الله عليكم سلام الله مهبتي الصبا عليكم سلام الله مهبتي الصبا أنا الذي بيا سكن صميم فؤادي وهجرني واحترم عني رقادي والتريا ترتاح جا طلعت مرادي ترتجى من غيري سيا واجب عليا ايا لا لا لا ايا لا لا لا صاحبي العزيز عليا قلت له يا غاية أمري واعتقادي لا تواخذني بفعل آه يا مرادي نمزج خمرة على غيظ الأعادي نمزج خمرة خمرة ذكية مذهبية آيا لا لا لا لا آيا لا لا لا لا صاحبي شمعة مضية آيا لا لا لا بحسن ياتي عليا دير العقاب يا ساقي وسقيني Thank you. إذاعة وجدة اف ام يوربا Thank you. صبحي راح

جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة كورونا، لكن كل ما عملناه ما كافيش، ولازم علينا جميع سواء كنا ملقحين أو باقي ما ملقحينش أننا ما نترخاوش، وخا نكونوا ملقحين يمكن نحملوا الفيروس ونعاديو ناس أخرين، وخاصنا نزيدوا في الإجراءات الاحترازية، وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة فوق الأنف، الحرص على نظافة اليدين بغسلهم بالماء والصابون أو تطهيرهم بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب تجمعات غير ضرورية. كلنا مسؤولين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم علينا نشاركوا في الحملة الوطنية للتلقيح باش نكتسبوا المناعة الجماعية ورجعوا لحياتنا الطبيعية. إذاعة وجدة اف ام يوربا. اف ام يوربا. Thank you. I'm gonna